بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بدار الحديث بمكناس أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله تعالى أن ينفع بها الجميع. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا، حياكم الله شيخ. الله يحييك. مرحبا يا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، هذه الليلة هي ليلة الجمعة الموافق للسادس والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 38 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة بمناسبة الدورة العلمية في مدينة في دار الحديث بمدينة مكناس التي يقوم بها بعض إخواننا من طلاب العلم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقهم ويعينهم. أيها الإخوة في الله، إن في تعاقب الشدة والرخاء والعسر واليسر كشفا عن معادن النفوس وطبائع القلوب، حيث يمحص الله جل وعلا المؤمنين ويكشف الزائغين. وإن مما حث عليه الإسلام وعظمه القرآن الثبات على الدين والاستقامة عليه، ذلك أن الثبات على دين الله والاعتصام به يدل دلالة قاطعة على سلامة الإيمان وحسن الإسلام وصحة اليقين وحسن الظن بالله تعالى، وما أعده الله عز وجل من النعيم المقيم في الدار الآخرة لعباده الصالحين، وما أعده لهم في الدنيا من النصر والتمكين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أيها الأحبة في الله، إن الثبات على دين الله خلق عظيم ومعنى جميل له في نفس الإنسان الثابت وفي من حوله من الناس، مؤثرات مهمة تفعل فعلها وتؤثر أثرها، وفيه جوانب من الأهمية الفائقة في تربية الفرد والمجتمع. فصفة الثبات على الإسلام والاستمرار على منهج الحق نعمة عظيمة حاب الله بها أولياءه وصفوة خلقه وامتن عليهم بها، فقال مخاطبا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. أيها الإخوة الأحبة في الله، إن الثبات على دين الله دليل على سلامة المنهج وداعية إلى الثقة به، كما أنه طريق النصر والتمكين. المؤمن يصبر على ما أصابه موقنا أن العاقبة للتقوى. قال الله تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تفسيره: فاصبر على ما يقولون من الذم لك والتكذيب بما جئت به، واشتغل عنهم وله بطاعة ربك وتسبيحه أول النهار وآخرة، وفي أوقات الليل وأدبار الصلوات، فإن ذكر الله تعالى مسل للنفس، مؤنس لها، مهون للصبر. وقال سبحانه: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. قال العلامة السري رحمه الله تعالى أيضا: فاصبر على ما أمرت به وعلى دعوتهم إلى الله، ولو رأيت منهم إعراضا فلا يصدنك ذلك. إن وعد الله حق أي لا شك فيه، وهذا مما يعين على الصبر، فإن العبد إذا علم أن عمله غير ضائع بل سيجده كاملا هان عليه ما يلقاه من المكاره، ويسر عليه كل عسير، واستقل من عمله كل كثير. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون أي قد ضعف إيمانهم وقل يقينهم، فخفت لذلك أحلامهم وقل صبرهم. فإياك أن يستخفك هؤلاء، فإنك إن لم تجعلهم منك على بال وتحذر منهم، وإلا استخفوك وحملوك على عدم الثبات على الأوامر والنواهي. والنفس تساعدهم على هذا وتطلب التشبه والموافقة، وهذا مما يدل على أن كل مؤمن موقن رزين العقل يسهل عليه الصبر، وكل ضعيف اليقين ضعيف العقل خفيفه، فالأول بمنزلة اللب والآخر بمنزلة القشور، فالله المستعان. انتهى كلامه رحمه الله. والآيات أيها الإخوة في وجوب الصبر على منهج أهل السنة والجماعة في السراء والضراء كثيرة معلومة لكم جميعا. ومن فوائد الابتلاء ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، حيث قال: فلولا أنه سبحانه يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء لطغوا وبغوا وعتوا، والله سبحانه إذا أراد بعبد خيرا سقاه دواء من الابتلاء، هكذا قال: سقاه دواء من الابتلاء والامتحان على قدر حاله، يستفرغ به من الأدواء المهلكة أي الأمراض، حتى إذا هذبه ونقاه وصفاه أهله لأشرف مراتب الدنيا وهي عبوديته، وأرفع ثواب الآخرة وهو رؤيته وقربه. انتهى كلامه رحمه الله. واعلموا يا عباد الله أن من نعمة الله على عبده ثباته على الحق وعدم التلون فيه. روى الإمام البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان عن الحسن البصري رحمه الله قال: إن هذا الحق جهد الناس وحال بينهم وبين شهواتهم، وإنما صبر على هذا الحق من عرف فضله ورجى عاقبته. إن من الناس ناسا قرأوا القرآن لا يعلمون سنته، وإن أحق الناس بهذا القرآن من أتبعه بعمله وإن كانوا لا يقرؤونه، إنك لتعرف الناس ما كانوا في عافية. فإذا نزل بلاء صار الناس إلى حقائقهم، صار المؤمن إلى إيمانه والمنافق إلى نفاقه. انتهى كلامه رحمه الله. فاحمدوا الله أيها الإخوة، وله سبحانه الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وله المنة أننا لم نتغير عن منهجنا منهج أهل السنة والجماعة قدر أنملة، ولله الحمد ولا أقل من ذلك. وكذا كل طلابنا ولله الحمد والمنة صبروا على هذا المنهج مع ولاة أمورهم، وذلك بالدعاء لهم بالتوفيق والسداد، ولم يتكلم أحد كلمة سوء فيهم، وهذا من فضل الله علينا سبحانه، وله الفضل والمنة أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. أخرج الهروي في ذم الكلام وأهله، وابن بطة في الإبانة الكبرى، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد عن خالد بن سعد أن حذيفة رضي الله عنه لما حضرته الوفاة دخل عليه أبو مسعود رضي الله عنه فقال له: اعهد إلينا، يعني أوصنا. فقال له: اعهد إلينا، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثك بأحاديث قال أو ما أتاك الحق اليقين؟ قال بلى. قال اعلم، اعلم أن من أعمى، أن من أعمى الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر، أو أن تنكر ما كنت تعرف. وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاوى: وأما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم ولا صالح عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده، بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك. وإن امتحنوا بأنواع المحن، وإن امتحنوا بأنواع المحن وفتنوا بأنواع الفتن، وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين كأهل الأخدود ونحوهم، وكسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة، حتى كان مالك رحمه الله يقول: لا تغبطوا أحدا ما لم يصفه في هذا الأمر بلاء. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. واعلموا أيها الإخوة أن المتلون في الدين لا يمكن أن يكون أمينا أبدا. أخرج الإمام البخاري في الأدب المفرد وصححه العلامة الألباني رحمه الله، أو قال حسن صحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا، لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا. واعلموا أيها الأحبة أن التلون في الدين، أو أن المتلون في الدين، يأتي يوم القيامة وله لسانان من نار والعياذ بالله. أخرج الطبراني في الأوسط وصححه العلامة الألباني في الصحيحة بطرقه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان ذا لسانين جعل الله له يوم القيامة. من كان ذا لسانين جعل الله له يوم القيامة لسانين من نار. فنعوذ بالله ممن هذا حاله، أن يكون له لسان مع أهل السنة ولسان مع أهل البدعة والعياذ بالله. قال الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر: ومن كان ذا لسانين في الدنيا فإن الله يجعل له لسانين من نار يوم القيامة. ومعنى من كان ذا لسانين أن يتكلم، أن يتكلم مع هؤلاء بكلام وهؤلاء بكلام، وهو بمعنى، وهو بمعنى صاحب الوجهين. انتهى كلامه رحمه الله. واعلموا أيها الإخوة أن المتلونين في الدين من أخطر ما يكون على منهج أهل السنة والجماعة، بل هم أشد خطرا من المبتدعة الظاهرين. ولكن كيف نعرفهم؟ الحمد لله، جعل لنا أهل السنة الطريقة للوصول إلى هؤلاء والتعرف عليهم والتحذير منهم. فيعرف المتلون أولا مهما أخفى، مهما أخفى شره بجريته. أخرج ابن بطة في الإبانة الكبرى قيل الأوزاعي رحمه الله: إن رجلا يقول: أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدع. فقال الأوزاعي: هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل. وأخرج أيضا رحمه الله في الإبانة الكبرى قال: كان الأوزاعي يقول: من ستر عنا بدعته لم تخف علينا ألفته. ثانيا، يعرف المتلون من قسمات وجهه وفلتات لسانه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع فتاوى: فالمنافق، فالمنافق لا بد أن يظهر في قوله وفعله ما يدل على نفاقه وما أضمره، كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. وقد قال تعالى عن المنافقين: ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم. ثم قال: ولتعرفنهم في لحن القول. وهو جواب قسم محذوف، أي والله لتعرفهم في لحن القول. فمعرفة المنافق في لحن القول لا بد منها، وأما معرفته بالسيما فموقوفة على المشيئة، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. وهذا من بديع كلام أبي العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله الذي عاش مع القرآن ومات معه وعاش مع السنة ناصرا لها قامعا للبدعة وحبس وسجن من أجلها رحمه الله. وقال رحمه الله وقدس الله روحه كما في مجموع فتاواه أيضا، ودل على أن ظهور ما في باطن الإنسان على فلتات لسانه أقوى من ظهوره على صفحات وجهه، لأن اللسان ترجمان القلب فإظهاره لما أكنه أو كد. انتهى كلامه رحمه الله. يا أيها الإخوة احذروا التلون في الدين فإنه من صفات المنافقين. قال أبو عبد الله العلامة ابن القيم رحمه الله كما في طريق الهجرتين له: ومن صفاتهم كثرة التلون وسرعة التقلب وعدم الثبات على حال واحد، بين تراه على حال تعجبك من دين أو عبادة أو هدي صالح أو صدق، إذ انقلب إلى ضد ذلك كأنه لم يعرف غيره، فهو أشد الناس تلونا وتقلبا وتنقلا، جيفة بالليل قطرب بالنهار. أيها الأحبة احذروا رحمكم الله، احذروا هؤلاء المتلونين في دين الله فهم كالعقارب. قال الإمام أبو محمد البربهاري رحمه الله تعالى كما في طبقات الحنابلة: مثل أصحاب البدع مثل العقارب، يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب ويخرجون أذنابهم، فإذا تمكنوا لدغوا. وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس، فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون. أيها الإخوة في الله، أيها الإخوة يا طلبة العلم، لا تلتفتوا إلى أقوال هؤلاء المتلونين مهما كثرت أقوالهم ومهما كثر عددهم، ولا تلتفتوا إلى كثرتهم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله كما في مدارج السالكين: قال بعض السلف: عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل، ولا تغتر بكثرة الهالكين. وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق، واحرص على اللحاق بهم، وغض الطرف عمن سواهم، فإنهم لم يغنوا عنك من الله شيئا، وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت إليهم، فإنك متى التفت إليهم أخذوك وعاقوك. انتهى كلامه رحمه الله. فأوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة وأيها الأحبة في الله بلزوم غرز السلف الصالح ولزوم غرز أهل السنة والجماعة، نسأل الله جل وعلا أن يمتعنا وإياكم بذلك وأن يميتنا على ذلك. واعلموا أن هذه الدورات العلمية ومجالس العلم هذه من أعظم ما يكون في الثبات على الحق، وهي من أعظم أبواب الجهاد في سبيل الله، جهاد الحجة والبيان الذي هو أعلى رتبة من جهاد السيف والسنان. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يبارك في القائمين على هذه الدورة، وأن يوفقهم وأن يسددهم وأن يعينهم على النطق بالحق والدعوة إليه والعمل به والصبر على الأذى في سبيله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكر الله لكم حسن استماعكم. آمين. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خير الجزاء. آمين. ونفعنا بما سمعنا وجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين. ونستسمحكم شيخنا الله يحفظك. تفضل. السلام عليكم. بارك الله. Allah'a emanet olun.